الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حفظه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به مجلسنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر المبارك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم إن شاء الله وبحول الله سيكون عن فقه الأخذ بالأسباب. فقه الأخذ بالأسباب سماه العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، سماه برعاية الأسباب. المعنى أيها الأحبة أن المسلم عليه ألا يتوكل توكلاً مجرداً، بل إن التوكل الحقيقي هو توكلك على الله عز وجل مع اتخاذك للأسباب، عدم التفريط أو تضييع أو إهمال هذه الأسباب لابد من الأخذ بها. فالطالب الناجح لا يمكن أن يتوكل توكلاً مجرداً دون أسباب، فلا بد له من البذل والحرص والأخذ بأسباب العلم والمذاكرة والمدارسة والمراجعة حتى يصل إلى النتائج التي تجعله متفوقاً دائماً. الأمر أيضاً بالنسبة للتاجر الناجح، فهو لا يستطيع أن ينجح هكذا وهو عاجز عن اتخاذ الأسباب، بل إنه يتخذ جميع الأسباب التي توصله إلى الربح الوفير، فهو يشتري بضاعة قليلة الثمن وبضاعة مطلوبة لدى الناس ويعمل على تسويقها ويبذل جهدا في سبيل ذلك إلى أن يصل إلى الهدف المطلوب وهو ابتغاء الربح الوفير. الأمر كذلك أيها الأحبة بالنسبة للمريض الذي أصابه مرض أو داء عضال، فهو يبذل كل أسباب التداوي أو أسباب التداوي والعلاج، ويذهب إلى كل طبيب يرى بأنه يستطيع أن يقدم له علاجاً مناسباً، بل ويلجأ إلى كل دواء قد يوصف له وهو دواء مجرب لا لشيء إلا لينال الشفاء، وهو فوق ذلك أيها الأحبة يتوكل على الله عز وجل ولا يهمل هذه الأسباب. إذن الجهل الحقيقي هو أننا نتوكل على الله عز وجل دون الأخذ بالأسباب، كما أن تأليها الأسباب هو جهل من نوع آخر. بعض الناس يتكئ ويعتمد فقط على الأسباب وينسى مسبب الأسباب الذي لا يتوكل عليه، أو ما يسمى بتأليه الأسباب، وهذا أيضاً أيها الأحبة جهل محض. صلوا على رسول الله. عندما نأتي إلى فقه الأخذ بالأسباب ونعالجه من خلال السياق القرآني، نجد أن الله سبحانه عز وجل أشار في آيات كثيرة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب. المسلمون لا يحققون النصر ولا التمكين دون الأخذ بالأسباب. الله عز وجل في سبيل النصر ماذا قال لهم؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم. يعني لا يمكن لك أيها المسلم أن تحقق النصر وأنت قابع في بيتك وأنت جالس في دارك، لا بد من اتخاذ أسباب القوة. المسلمون الآن ضعفاء. لماذا المسلمون الأوائل رغم قلتهم وقلة عددهم وعدم وصولهم إلى المعرفة التي يصلون إليها اليوم وإلى الأسباب المادية التي بين أيديهم اليوم وبين المقدرات التي بين أيديهم ولم تكن لدى أسلافهم، ورغم ذلك أيها الأحبة أسلافهم وأجدادنا وآباؤنا قد حققوا النصر في الزمن الأول والأزمان التي تلت في مجد الحضارة الإسلامية، رغم قلة العدد، قلة الإمكانيات، قلة المقدرات، قلة أسباب العلم، ورغم ذلك حققوا النصر. لماذا؟ لأنهم فهموا الإسلام فهما صحيحا، بخلافنا نحن تملكنا العجز وتملكنا الضعف ولم نأخذ بالأسباب التي أخذ بها أسلافنا، لأن أسلافنا ما تركوا من سبب إلا وقد أخذوا به، وكان في ذلك أسوتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا أيها الأحبة لنرى في هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أخذ بالأسباب. هو نبي يوحى إليه، لو أنه طلب من الله عز وجل أن ينقل أو تنقله الريح من مكة إلى المدينة لاستجاب الله لدعائه وطلبه، لأن الله عز وجل عصمه والله يكفيه، وهو نبي يوحى إليه، ولو شاء نبينا صلى الله عليه وسلم لجعل له الله عز وجل بطحاء مكة ذهبا وفضة ولا أطاع له جميع أهل الأرض، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي من فك عن طبيعته البشرية قدم لنا درسا عمليا في فقه الأخذ بالأسباب في هجرته، فعندما خرج من بيته قد ترصدوا لقتله جعل علي بن أبي طالب في فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متخفيا، وأتى إلى بيت أبي بكر في وقت لا يخرج فيه أحد شدة الحر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلك مسالك حتى وفي طريقه إلى بيت أبي بكر لم يره أحد، وفي بعض الروايات خرج متلثما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يعرف، وعندما وصل إلى أبي بكر لم يخبر أبا بكر إلا في اللحظة التي أراد أن يخرج فيها، فهو لم يخبر بأمر الهجرة أحد، ترك الأمر في غاية السرية، وعندما أخبر أبا بكر أعد الراحلتين في سرية تامة، وأعد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدليل الذي كان رجلاً مشركاً عبد الله بن أريقط، والذي كان يعرف مسالك الصحراء معرفة جيدة، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا أن يريه طريقاً غير الطريق المعروف التي تسلكها القوافل ويسلكها الناس ما بين مكة والمدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص أن تكون هنالك خطوط إمداد وخطوط أيضاً لمسح الأثر، فهو لما خرج إلى الغار كان عامر بن فهيرة راعي أبي بكر رضي الله تعالى عنه يرعى الغنم ويمسح ويخفي آثار أقدامهما حتى لا يصل المشركون وهم أعلم بالقيافة، وكانت أسماء ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر كما سميت بذات النطاقين، هي من تعد السفرة وتوصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، وكان ولد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ابنه هو من يوصل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه. تأملوا معي كل هذه الخطوات العملية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء أيها الأحبة إلا ليعلمنا فقه الأخذ بالأسباب. يعني أنت عليك أن لا تترك من أجل الوصول إلى هدفك أي سبب، لا بد أن تأخذ بجميع الأسباب، فإذا كنت طالب العلم أو طالب علم لا بد أن تأخذ بجميع أسباب النجاح، وإذا كنت تريد وظيفة لا بد أن تأخذ كل الأسباب ولا تدع سبب ثم توكل على الله عز وجل، وإن كان قد أصابك مرض عليك أن تتخذ جميع الأسباب من أجل الشفاء وتعلم يقينا أن الله هو الشافي، ولكن لا تترك سببا إلا وتأخذ به. ثم أيها الأحبة تعالوا معي، وهذا مدار حديثنا الذي أريد أن أركز عليه، قصة ذي القرنين. نحن كنا نسمع قبل قليل في سورة الكهف قصة ذي القرنين، وهذه القصة أيها الأحبة هي أنموذج عملي لفقه الأخذ بالأسباب. يعني أراد الله عز وجل أن يبين لنا من خلال قصة ذي القرنين كيف نأخذ بالأسباب. في بداية القصة التي تبدأ من الآية 82 إلى الآية 83 إلى الآية 98 15 أو 16 آية، كلها تدل على الأخذ بالأسباب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تتخذ فيهم حسنا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم تبع سببا، في رواية أتبع سببا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سترا كذلك وقد حطم بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. يعني أيها الأحبة، عندما تقرأ لا أريد منك أن تقرأها قراءة حرفية مثلما قرأتها أنا، بل عليك أن تتمعن في كل عبارة في هذه القصة. وقبل ذلك أيها الأحبة، المفسرون العلماء اختلفوا في ذي القرنين، من يكون ذو القرنين، على ثلاث روايات. وللأسف أن المفسرين نسبوا هذه الأقوال إلى بعض الإسرائيليات، بعض الأقوال غير دقيقة، لكن هذا اجتهادهم ونحن لا نصل إلى هذه المرتبة من اجتهادهم وعلمهم. فهم أشاروا إلى أن ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني، والإسكندر كما يسمى لدى الرومان بالإسكندر الأكبر الذي قضى على الفارسية أو الحضارة الفارسية الإخمينية، واستطاع أن يصل بملكه ويمتد إلى شرق الأرض ومغربها. استطاع من خلال غزوة حملة عسكرية قوية امتدت إلى أكثر من 10 سنوات أن يصل إلى جميع أصقاع الأرض في ذلك الزمان، وأن يمتد ملكه إلى هذه الأراضي وأن يقضي على كثير من الممالك والحضارات. وهناك من قال بأنه قورش الإخميني، وقورش الإخميني هذا هو الذي قضى، في الحقيقة المؤرخون عندما يتحدثون عن قورش الإخميني، وأتمنى أن ترجعوا إلى سيرته أيضا، يشيرون إلى أنه من أكثر الملوك عدلا، وهو الذي قضى على الحضارة البابلية ودخل بابل وامتد ملكه بعد ذلك، وامتد ملكه أيضا إلى مشارق الأرض ومغاربها. وهناك من يقولون أنه أبو كرب شمر بن عمرو الحمياري من اليمن، وهذا أيضا كان ملك وكان له جيش قوي وامتد ملكه من المشرق إلى المغرب، وصل حتى المغرب. اختلفت هذه الرواية، لكن الصحيح أيها الأحبة الأخبار الدقيقة التي دققها بعض الأكاديميين والباحثين على أن ذو القرنين ليس من هذه الشخصية إطلاقا، بل إن الله عز وجل أخفى اسمه، فهو كما يقول هذا الباحث عالم قرآني، يعني الله عز وجل أخفى اسمه وأخفى وذكر لنا بعضا فقط من آثاره حتى نتبين المغزى من قصته. فذو القرنين الذي أخذ بالأسباب استطاع أن يقيم هذا الملك العظيم العادل، وأن ينشر الفضيلة والصلاح، وأن ينصر المستضعفين، لأنه لم يكن ملكا متجبرا ولا طاغيا. من عادة الملوك إذا فتحوا الأرض أنهم يكونوا طغاة، أنتم ترون معي بعض الدول الآن التي تتدخل في دول أخرى وتتدخل عسكريا وتحمل قواتها العسكرية إلى دولة أخرى، أصيبها البطر والاستعلاء والطغيان وتتسبب في كثير من القتل والدمار والخراب. هذا الأمر، هذا الطغيان والاستعلاء والتجبر، لم يعرف في سيرة ذي القرنين، بل إنه ملك عادل ينشر العدل والفضيلة. الشعوب والأمم والحضارات التي يفتحها ينشر بينها الفضيلة والعدل والصلاح. ولذلك أيها الأحبة، هذا الملك الذي كان يقوم على الأخذ بالأسباب كان يقوم على 3 دعامات. الدعامة الأولى هو الدستور العادل الذي أقامه ذو القرنين، يعني دستور كله عدل. تحوى هذا الدستور أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً، وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذه العبارة في الدستور الذي أقامه ذو القرنين تختصر كل مبادئ الفضيلة والصلاح والعدل التي جاء بها ذو القرنين. الدعامة الثانية أيها الأحبة هي أن القوة المادية والمعرفية والعلم الذي كان لديه سخره في الخير، بخلاف ما نراه الآن. ما نرى الآن أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، الولايات المتحدة وروسيا والعالم الغربي يسخرون هذه القوة المادية والقوة المعرفية في الشر، في إذلال الشعوب، في إضعاف الشعوب، في قهر الشعوب، في استنزاف خيرات الشعوب. لكن ذو القرنين هذه القوة المادية والقوة المعرفية والعلمية سخرها في خدمة الخيرية وخدمة خير الشعوب. ولذلك عندما قام بالرحلات الثلاث، الرحلة الأولى إلى المشرق، والرحلة الثانية إلى المغرب، والرحلة الثالثة إلى قوم لا يكادون يفقهون قول، هذه الرحلة الثالثة، عندما وصل في هذه الرحلة الثالثة وجد هذا القوم المستضعفين عاجزون ضعاف كسالى متهاونون، ما استطاعوا أن يردوا كيد عدوهم. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرج؟ بعض الأمم لا تستطيع رد العدوان عن نفسها لولا غطاء بعض الدول. أنا لا أريد أن أذكر بالأمثلة لأنني سأدخل في باب السياسة، وأنا لا أريد أن أقحمكم في جانب السياسي، أنتم تعرفون. يعني بعض الدول فقط تشتري بالمال الحماية، تحميها دول قوية عظيمة لا تستطيع دفع العدوان عن نفسها لولا حماية هذه الدول العظمى التي لديها العتاد والقوة العسكرية الهائلة. فهؤلاء من شاكلة ما نراهم الآن بعض الدول، فهؤلاء ماذا قالوا لذي القرنين؟ نعطيك مال، نجعل لك مال على أن تحمينا من هذا العدوان. فهو اتخذ، علمهم كيف يتخذوا الأسباب. قال آتوني، قال فأعينوني، يعني لابد أن تقوموا أنتم بعمل معي، تساعدوني من أجل القيام بهذا العمل، لا تبقوا ساكنين ضعفاء. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، سد، سد يكون على حسب جبلين. آتوني زبر الحديد، يعني قطع حديد كبيرة، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، بمعنى هذه الزبر قطع الحديد الكبيرة لامست قمة الجبلين، بمعنى كانت في مستوى الجبل. قال آتوني أفرغ، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، بمعنى أوقدوا على هذا الحديد نار حتى يحمر هذا الحديد. وعند ذاك قال آتوني أفرغ عليه قطرة. وهذه الدعامة الثالثة، أنه استطاع ذو القرنين أن يحيي شعوب وأمم مستضعفة وأن ينتشلها من الضعف والعجز ويبث فيها روح الأخذ بالأسباب. قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. العلم الذي كان لديه أيها الأحبة لو كان عالما حتى بالمعادن، فهو جعل الحديد قطعا وأحمى هذا الحديد وصب فوقه النحاس. العلم الحديد توصل إلى أن الحديد يزداد قوة وصلابة إذا اختلط مع النحاس، يعني إذا كانت هناك نسبة من النحاس تضاف إلى الحديد فيصير هذا الحديد في قوة وصلابة لا يمكن اختراقه، لا تستطيع اختراقه. فماذا قال الله عز وجل؟ فما استطاعوا أن يظهروا لأنه كان أملس، ما استطاعوا تسلق، لأن النحاس عندما يصب فوق الحديد صار الجدار أملس، لا تستطيع أن تتسلق. وما استطاعوا له، وما استطاعوا أن يخرقوه، لماذا؟ لأنه أشد صلابة، أشد تماسك بعد وضع النحاس المذاب فوق الحديد. ولذلك أيها الأحبة من كل هذه القصة نريد أن نأخذ فقه الأخذ بالأسباب، يعني هذا ما أراد ذو القرنين أن يعلمنا إياه. ولذلك قال هذا من فضل، يعني كان يأخذ بالأسباب ويشكر الله عز وجل. قال آتوني أفرغ عليه قطرة وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا فضل، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، بمعنى أنه كان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل. وهذه القضية المركزية التي ينبغي أن يأخذ بها المسلمون أيها الأحبة. والله الحديث عن فقه الأخذ بالأسباب حديث طويل، أنا أختمه ببعض القصص التي ينبغي لكل مسلم أن لا يبقى عاجز ضعيف، يستكين ويسلم أمره ويقول أنا فقط أتوكل على الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن نتوكل على الله عز وجل وأن نأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. قاربوا وسددوا. في رواية ثانية لهذا الحديث يا جماعة قال: اعلموا أو اعملوا واعلموا أنه لن ينجي أحد منكم أو ينجيكم أو ينجو أحد منكم بعمله. اعملوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. لابد أن تعمل، وفوق ذلك تعلم أن هذا العمل لا ينجيك، لأن رحمة الله عز وجل هي التي تنجيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جسد هذا المعنى عندما أخذ عودا وبدأ ينكت في الأرض، ثم نظر إلى أصحابه وقال: ما من نفس منكم إلا ويعلم منزلها في الجنة أو في النار. قال: كل واحد منكم قد الله عز وجل كتب في الأزل أنت في الجنة من أهل الجنة ولا من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ إذا نتكل، يعني ما الفائدة من العمل ما دام كل واحد منا رعاك قد علم منزله من الجنة أو النار، فما جدوى العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني لا بد لك أن تعمل وأن تتخذ السبب، حتى لو أنك فكرت هل أنت من أهل الجنة ومن أهل النار، أبداً لا ينصب تفكيرك، لأن ذلك في علم الغيب، بل عليك أن تعمل لله سبحانه عز وجل ما دمت في هذه الفرصة. ولذلك المريض عندما يعالج قالوا: يا رسول الله، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: الدواء الذي أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، أتمنع من قدر الله من شيء؟ أترد علينا من قدر الله شيء؟ فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي من قدر الله. هذه الأدوية، هذا الرقى، هذا العلاج، هذا الطبيب، هي من قدر الله عز وجل، فأنت تفر من قدر الله الذي هو المرض إلى قدر الله الذي هو الشفاء. دليل على ذلك أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يدخل إلى الشام، خرج من المدينة مع أصحابه، مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى حدود الشام وجد الطاعون، فما أراد أن يدخلها، أرض موبوءة. فأبو عبيدة بن الجراح قال: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ يعني كيف تفر من قدر؟ ما دام الطاعون ادخل، أتفر من قدر الله؟ فماذا قال سيدنا عمر؟ قال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك أفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني أنت تفر من المرض الذي هو قدر الله إلى الشفاء الذي هو قدر الله. ولذلك لما سأل عمر قال: من سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ قال عبد الرحمن بن عوف: أنا يا أمير المؤمنين، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الطاعون رجز قد سلط على من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض فلا تدخلوه أو فلا تدخلوها. يعني هذا ما يسمى الآن في الأدبيات الصحية بالحجر الصحي. إذا كانت أرض موبوءة لا تدخل وأنت صحيح، وإذا كنت في أرض موبوءة قد تحمل هذا الجرثوم أو الميكروب وتنقله إلى أرض أخرى. لذلك المسلم عليه أن يحتاط دائما ويأخذ بالأسباب. أيها الأحبة، أختم بهذه القصة، وهي في الحقيقة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الإمام الترمذي وآخرون بمعنى بروايات. هذه القصة أيها الأحبة، رجل، وعليك أن نقيس أنفسنا وأنفسنا بأمثال هؤلاء وشتان ما بيننا وبينه. رجل هذا دخل على زوجه، على زوجته، وهذا الزوج كان جائع. قال: هل عندكم شيء؟ يعني الزوجة أجابت قالت: ما عندنا شيء في البيت، ما عندنا شيء يؤكل، يعني لا يوجد طعام، أصلا لا يوجد طعام. فالرجل هذا خرج هائما على وجهه، أو خرج إلى البرية لعله يجد شيء، فهو خرج. الزوجة أيها الأحبة، هنا قلنا لابد من الأخذ بالأسباب. الزوجة ولكن هذا مقرو بالتوكل على الله عز وجل. زوجة ماذا فعلت هذه الزوجة الصالحة العابدة التقية التي استجاب الله سبحانه عز وجل لدعائها؟ ماذا فعلت؟ تصوروا ماذا فعلت أيها الأحبة. أسرجت أو أسجرت التنور، تنور الفرن الذي يطهى فيه الطعام في زمن العرب الأوائل، أسجرت التنور. الآن لا يوجد طعام، أسجرت، قامت إلى تنورها أسجرت، وقامت إلى جفنتها لها القصعة فوضعتها خاوية وضعتها، وقامت إلى الرحى فأعدتها، يعني وضعت الرحى. الرحى لا يوجد دقيق، لا يوجد حب أو قوت في البيت، لا يوجد شيء ولا ذرة طعام. تصور هذه المرأة تضع الرحى، أعدت الرحى ووضعتها في وسط البيت، ووضعت الجفنة فارغة، وأسجرت التنور، أثقبت النار فيه وكأنها تنتظر. ثم توجهت إلى الله عز وجل وقالت: اللهم ارزقنا فقط، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. وما هي إن أتمت الدعاء أيها الأحبة صلوا على رسول الله إلا والرحى تدور لوحدها وتطحن الدقيق، وإذا بالجفنة ممتلئ خبز، وإذا بالخبز يطهى في التنور لوحده. تصور هذه القصة حقيقية أيها الأحبة صلوا على رسول الله، وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة بروايات متعددة. الرحى تدور لوحدها وتطحن، والجفنة مليئة خبز، والطعام ينضج في التنور. فالرجل غاب قليلا ثم عاد، وعندما دخل على زوجته قال: هل عندكم شيء؟ قالت: نعم قد رزقنا الله، نعم قد رزقنا الله. فأكل معه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره. عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قد جرى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأن المرأة عندما أتمت أطحينها رفعت الرحى وأعادتها إلى مكانها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذي نفسي بيده، لولا أنها لم ترفع الرحى لبقيت تدحم وتدور إلى يوم القيامة. فمشي رفعتها خلتها في مكانها، كرها للآن هذه الرحى تطحن وتقيس بتقيس. لو أنها أبقتها في مكانها ما رفعتها لبقيت تطحن وتدور إلى يوم القيامة. صلوا على رسول الله. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بالأسباب. هي في الحقيقة مجموعة قصص، ولكن رأيت الوقت قد داهمنا. أسأل الله العلي القدير أن ينعم علينا بالأخذ بالأسباب، وأن يهدينا إلى فقه الأخذ بالأسباب. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، ربنا ظلمنا أنفسنا، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. بعض الإخوان أوصونا